قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال الله تعالى في كتابه وذلك يعني نرجع إلى إيش؟ الإيمان بالقدر والعلم السابق لله عز وجل كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا يقول وذلك أعد وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة نعم والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته نعم صحيح قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما تقدم من يعني القضاء والقدر مرجعه إلى إيش إلى توحيد الربوبية نعم الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها احنا عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني مرجعه إلى إثبات إيش سبق علم الله عز وجل نعم والمدار كله على إثبات سبق العلم نعم قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته وقوله والاعتراف بباء الإقرار وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته انت نسختك فيها اصلا الاقرار لا يقول تحت هي عندنا والاعتراف لا في الاصل يعني عندكم الاقرار الاعتراف نعم اي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى طبعا معروف هذا يعني ما لا يتم التوحيد أو لا يعني يكمل توحيد العبد في ربوبية الله عز وجل إلا بإيش إلا بالإيمان بجميع الأسماء والصفات نعرفين يعني توحيد الربوبية يدخل فيه توحيد إيش توحيد الأسماء والصفات لأن الربوبية إيش توحيد الله إيش في أفعال الله تبارك وتعالى في أفعاله وأفعاله سبحانه وتعالى فرع عن إيش قالوا الأسماء الأفعال فرع الصفات والصفات فرع إيش فرع الأسماء نعم فلذلك يعني القسمة الثنائية القديمة اللي عليها أهل السنة تقسيم التوحيد إلى قسمين توحيد العلم والمعرفة والإقرار وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فالتوحيد الأسماء والصفات هي داخلة في توحيد إيش في توحيد الربوبية بل لا يتم يعني الإقرار بربوبية الله عز وجل إلا بالإقرار بجميع أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لأن الربوبية في أفعال الله عز وجل مدارها على توحيد الفعل لله عز وجل أفعال لا يفعلها إلا الله تبارك وتعالى نعم ولا يقر بها إلا له عز وجل وأفعال الله سبحانه وتعالى فرع الصفات والصفات فرع الأسماء نعم فإن من زعم خالقا غير الله نعم هذا أيضا يعني دليل على أن التقسيم هذا قديم عند أهل العلم نعم وعند أهل السنة نعم فإن من زعم خالقا غير الله يعني يفرقون بين الربوبية وبين الألوهية لا كما هو يعني حال الأشاعرة والمعتزلة والصوفية وغيرهم عندهم خبط عظيم جدا فيه وخلط بين الربوبية وبين الألوهية نعم فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك الألوهية أفعال من؟ أفعال العباد نعم فلذلك المفاصلة كبيرة جدا بين الربوبية وبين الألوهية أو بين الأسماء والصفات وبين الألوهية نعم لكن أهل البدع يخلطون. نعم. فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا فكيف بمن يزعم فإن من زعم فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. فكيف بمن يزعم؟ طبعا ما مراد الخالق، مراد الفعل، لأن هذه أفعال الله تبارك وتعالى الخلق، وهذا يجري في جميع أفعال الله عز وجل. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعال لا يفعلها إلا هو، فمن اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله أو يشارك الله تبارك وتعالى في هذه الأفعال فقد أشرك في إيش؟ في ربوبية الله عز وجل. نعم. فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ليش مجوس؟ وش العلاقة بين القدرية وبين المجوس؟ لا يعني ليش سموهم مجوس؟ يعني ليش أيوة التثنية عندهم إيش؟ لأن المجوس يعتقدون بإيش؟ بوجود إلهين خالقين، فاعلين، إله للخير وإله ليش؟ للشر. فالقدرية يزعمون أن غير الله يفعل مثل فعل الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأساس الشبهة دخلت عليهم أن أفعال العباد منها ما هو خير ومنها ما هو شر، وما يمكن هذا الشر ينسب إلى إيش؟ إلى الله. هذا هكذا أرادوا، وهذه هي الشركة بينهم وبين من؟ بين المجوس. نعم. فالشبهة قوية. نعم. وأحاديثهم في السنن روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث يعني في رفعها كلام كما هو معلوم كما هو معروف. نعم. لكن من حيث يعني تحقيق المذهب في تشابه بين مذهب المجوس ومذهب من؟ يعني المجوس أرادوا تنزيه الخالق تبارك وتعالى عن إيش؟ عن الشر، فقالوا لابد نقول إيش؟ نثبت إلهين. وهؤلاء كذلك أرادوا تنزيه الخالق تبارك وتعالى عن إيش؟ عن الشر، فوقعوا فيما هو أشر مما فروا منه. نعم. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. مجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. طيب وش علاقتهم بالدجال؟ ليزعم أن إله يعني الآن اللي يتبع الدجال من؟ احنا عندنا نصوص كثيرة جدا يهود أو إسقاط النصوص، يعني تحقيق النصوص وإسقاطها في أتباع الدجال وشيعة الدجال أنهم من؟ يهود. وين يهود أصبهان؟ فيها يهود أصبهان؟ الشيعة الرافضة كثير من أهل التحقيق أقول يسقطها على من؟ على الرافضة، أصحاب العمائم السود وأوصاف كثيرة جدا جاءت تنطبق على من؟ على الرافضة. طيب وش علاقة الرافضة بهذا الموضوع؟ واحد يقول الآن احنا نتكلم في القدرية، طيب والقدرية لكن الآن جد يعني انهم اتباع الدجال، يعني اتباع الدجال من هم؟ القدرية. وفي القدرية موجود يعني لهم وجود، لهم كيان، لهم يعني هذا العدد الكبير. ايوة. اذا تحقق الانسان ونرجع يعني نراجع عقيدة الشيعة يعني مسائل الاعتقاد والقضاء والقدر، فقول الشيعة هو عين قول المعتزلة القدرية في هذا الباب في القضاء والقدر. لذلك الشيعة يعني جمعوا خصالا عظيمة للشر، يعني مو بس عندهم التشيع، من الأمور اللي عندهم عقائد المعتزلة وخاصة في القضاء والقدر وفي التعطيل. لذلك الشيعة قدرية في باب القضاء والقدر، هم ايش؟ هم قدرية. فينطبق على انه اتباع الدجال ان قالوا القدرية، ان قالوا يعني الشيعة، هم كلهم هذا يعني جامع بين الشيعة وبين القدرية. نعم فما نستغرب. نعم ما علاقة القدرية بالدجال؟ ها يعني كونهم يتبعون المجوس. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ها اي لكن الان القدرية ما هم موجودين في يعني المعتزلة. لكن اذا جيت للتحقيق عند عقائد المعتزلة وعقائد الشيعة العقيدة واحدة، اتفاق كبير جدا في معظم مسائل الاعتقاد التفصيلية بين الشيعة وبين المعتزلة القدرية. واضح؟ نعم. فأتباع الدجال هم يعني شيعة الخميني. نعم. روى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم، فاتحهم بالسلام والكلام. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا موقف يعني موقف أهل السنة من أهل البدع. ها؟ ها؟ هذا الموقف. نعم. مقاطعة، المفاصلة. نعم. وروى التميز، مفارقة. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. الله أكبر، الله أكبر. نعم. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. نعم. وإنما يصح الموقوف منها. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد. الله أكبر. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. الله أكبر. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم. الله أكبر. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه. مع أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بإيش؟ بالربوبية. واضح؟ والربوبية تستلزم إيش؟ الألوهية. لذلك القدر هو نظام إيش؟ ما يمكن ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء وإيش؟ والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، الابتعاد عن التعطيل، إقرار الأسماء والصفات، إقرار الأفعال، إقرار الربوبية. والربوبية تستلزم شنو؟ الألوهية. هذا هكذا الانتظام. نعم. وما وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة في هذا الموضع يعني في القضاء والقدر. نعم. وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات او بغير ذلك. الله أكبر. فان ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وشوف اول يعني ما حصل من البدع في الامة وايش؟ قدر. ومنه تفرع ايش؟ الى التعطيل، تعطيل الاسماء وتعطيل الصفات، هذه كلها متفرعة عن ايش؟ التكذيب بالقدر. نعم. بسبق علم الله عز وجل. نعم. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، وما قدره الله من مقادير العباد. نعم. يعني التكذيب في القضاء والقدر والاختلاف في القضاء والقدر كله مداره على أفعال العباد. نعم. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. نعم. أخبرهم أني أخبرهم قال يعني هكا قول ابن عمر. نعم. أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. نعم. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم. نعم. وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها. نعم. فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. نعم. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدرا الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. هذه كلها طوائف في القدرية على اختلاف فيما بينهم، بعضهم أنكر العلم القديم، بعضهم أنكر يعني التفصيل دون الإجمال وهكذا. نعم، القدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. نعم. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا. نعم، على التفصيل أيضا. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد. فيقتضي عندك. نعم. أي نعم صح. نعم. نعم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. فيدل ذلك بطريق. فيقتضي إيش؟ فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد. لا أن يعلم. يعلم. لأنه هذا الإعلام. أن يعلم. أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. نعم. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. لا شك، ما دام أنه أعلم غيره وأعلم العباد فهو إيش؟ أولى به. نعم، أنه يعلمه. نعم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه وهو؟ نعم. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته. نعم. ليس لازما لذاته. نعم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم، سبحانه وتعالى. أي على مراتب القدر. لا، هو على التفصيل في الرد على أهل البدع أيضا، يعني العلم الكلي والعلم التفصيلي، هذا احنا يدخل في مرتبة واحدة. نعم، واحنا عندما نثبت يعني مراتب القدر نقول العلم، نعني بايش؟ علمه سبحانه وتعالى السابق بجميع الامور على التفصيل مو على الاجمال. ندخل فيها ثنتي. نعم. نعم. قول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. خلي يقرأ، اقرأ، شوف اقرأ. قوله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: الله يعني. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. ضاع له في القلب. طيب. قدرا سقيما. وفي نسخة نفس العبارة، نشوف. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. كيف ضاع قلبه؟ يعني قلبه ضاع. وفي نسخة في نفس المثل، قلب السقيم ضاع. وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. جمعنا الترابيه. لا عندنا، لا حد ولا عندنا. لا تشوف اللي عندنا. جمعنا الخير. إيش لا وش جمعت الخير؟ تعال شوف لنا معناه. ها؟ يعني التخريج كيف؟ الأحسن يضيع لقلبه. كيف تخرجها؟ فكيف لمن ضاع له ما دام قلبه ضاع، كيف يكون يعني؟ إذا كان قلب سقيم. كيف يوصف بالسقم ولا بالصحة ولا؟ ها؟ تخريجها صعب عنده. فكيف ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذا الذي له الويل. اما اللي ضاع قلبه هذا يا شيخ، هذا الله عز وجل لا يحاسبه. ها؟ هو غير مكلف ولا لا؟ هذا غير مكلف. فويل لمن صار لله تعالى في القدر. هم يخاصمون الله تبارك وتعالى في القدر. نعم، هم خصماء الله عز وجل في القدر. نعم. ها؟ وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. جايب قلب سقيم ويريد أن يناقش وينظر في قضاء الله وقدر الله عز وجل. لا شك أنه قلبه سقيم، لأن لو القلب ما كان سقيما لما نظر في القدر. القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا ينظر فيه. الإيمان والتسليم لله عز وجل. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. نعم، هذا جواب على الذي ينظر. ها؟ ورد عليه. نعم، لأنك لن تصل إلى أكثر من التوهم، ما تعد التوهم أبدا في حال من الأحوال. لما؟ لأن الغيب سر كتمه الله عز وجل وغيبه الله عز وجل عن مدارك العقول والحواس. نعم. وعاد بما قال. وهذه النتيجة، يعني يعطيك النتيجة قبل أن تبدأ أنت في الطريق. ها؟ بأنك ستعود إيش؟ أفاكا أثيما. إذا إيش؟ امسك من الاول، لانك مهما بحث ومهما نظر ومهما خاصم لن تعدو ايش ان تكون افاكا اثيما. ان قلت شيف انت كذاب، وفي الجملة انت ايش اثم عند الله تبارك وتعالى، لانك اقتحمت بابا وليشت بابا، الاصل ان ايش ان تقف عنده. نعم. قولنا بالعز رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت، نعم، ومرض وشفاء، وذلك اعظم مما للبدن. الله. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بقبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. الله أكبر. الله أكبر. وكذلك القلب يعني هلك من لم يميز، لأن الأصل في القلوب أنها إيش يعني العقول، يعني أنها تميز بين المعروف وبين المنكر، وبين الخير وبين الشر، وبين النافع وبين الضار. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له. هو إيش ذكر يعني كيف يقول وكذلك؟ ها؟ ها؟ القلب الصحيح الحي، وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى الشهوة ولا شبهة. نعم. أقرأ. يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. نعم. ومرض ومرض القلب نوعان. نعم. كما تقدم. وين تقدم؟ مرض شهوة. وين تقدم؟ أين تقدم؟ اقرأ. ومرض القلب نوعان كما تقدم. أيوة. مرض شهوة ومرض شبهة. أي. وأردأهما مرض الشبهة. الجواب السابق مر علينا. أي يقول مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشهوة يعني المعاصي. والشهوات التي يعني يتصارع فيها بين الحق والباطل العاقل، وأما مرض الشبهة فهي التي يعني ترد على الإنسان بأسباب علمية، بأسباب إيش؟ أسباب علمية، إما شبهة وإما يعني فتنة في بعض الأدلة أو عدم استسلام لبعض الأدلة وبعض النصوص، هذه أمور تكون فيها العقليات، يعني ما هو فقط ميل القلب، هذه أمور يعني تكون عقلية، لذلك هي أردأ وهي أشد فتكا من مرض إيش؟ مرض الشهوة. مرض الشهوة يعني يتبق فيها الفساق وغيرهم، لكن مرض الشبهة قد ترد على يعني العباد وترد على طلبة العلم، لذلك هي أردأ، لأنه يرتكبها وهو يظن أنه قد أحسن صنعا، لكن صاحب الشهوة يمارس شهوته وهو على يقين بأنه إيش عاص لله تبارك وتعالى، فهذا يرجى له إيش؟ يرجى له العودة والتوبة. أما صاحب الشبهة والعياذ بالله مثل الآن أصحاب البدع وأصحاب يعني الفتن العظيمة في دين الله عز وجل، هم يدعون إلى بدعتهم ويدعون إلى فتنتهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا. نعم. لذلك هي أردأ وأقوى يعني تعلقا وأصعب يعني توبة منها لا شك عن مرض إيش؟ الشبهات الشهوات. نعم. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. الله أكبر. قال أردأ أنواع الشبه ما كان متعلقا بالقضاء. لما؟ لأن القدر مثل ما قال إيش نظام التوحيد، إذا دخل عليه القدر بكرة يتوسع شوي يبدأ في إيش؟ في التعطيل، تعطيل الأسماء وتعطيل الصفات تزداد، بكرة يتطرق للربوبية الأسماء والصفات والربوبية، بكرة تضعف حتى عند الألوهية. القدر كله القدر نظام التوحيد، فأي خلل في القدر معناه خلل في إيش؟ في التوحيد كله. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه، لا يعرف ولا يشعر لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسماءه. ولا يعرف به صاحبه. إيه؟ لا هي ولا يشعر يا شيخ، لأن هذا الكلام هو كلام ابن القيم رحمه الله بنصه وفصه أبد بالحرف الواحد، هذا الكلام هو كلام وعندما يقول كما تقدم عند ابن القيم ها نقلها من ابن القيم على ايش على ما فيها حتى كلمة كما تقدم. نعم حالوا بعد فقار ايه غارت الاحقان ايه ايوه احسنت هذا كله يعني عندك الاحالة ها ايه وكاتب الصفحة ايضا ايه كلام جميل جدا لابن القيم ارجعوا اليه ها نعم إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 68 إلى 70 هذا المجلد الأول ها أيوة صفحة 68 إلى 70 إلى 70 أي نعم هذا بنصه كلام ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم نعم ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها الله بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. شايفين كلام دقيق جدا لابن القيم ها طبيب طبيب في أمراض القلوب سبحان الله. نعم نعم وعلامة ذلك يقول وقد يمرض القلب ويشتد المرض وهو ايش ايه ليه لأنه يعتقد أنه يحسن سبحان الله هو يدعو الناس إلى هذه ها متى يشعر بالمرض ها نعم بل قد يموت وصاحبه لا يعني القلب يصل إلى درجة ايش الموت. ما هو الموت هو عدم التمييز الكلي بين الخير وبين وبين الشر. البدعة صارت عنده سنة والسنة صارت عنده ايش حتى إذا نهيته عن بدعته يقول ايش فلان ينكر السنة وهذا حاصل ولا ما هو حاصل عند كثير من البدع سبحان الله. نعم وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه هذه العلامة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله علامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح يعني فعل البدعة وممارسة البدعة دون ايش دون التألم دون التوجع دون النفرة يعني في القلب هذه هي أعظم العلامات. تشوف أهل البدع سبحان لذلك البدعة تستدرجهم تستدرجهم حتى يصير يعني يفتخر بأنه ايش أنه يمارس هذه البدعة وأنه دعا إلى هذه البدعة وأنه نشر هذه البدعة في فلان في المنطقة الفلانية والقرية الفلانية. نعم ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. الله أكبر وعقائده وعقائده الباطلة جهله وعقائده الباطلة. نعم فإن القلب إذا كان فيه حياة حياة يعني سنة يعني عقيدة الحياة هنا العقيدة والسنة بمقدار ما في هذا القلب من الحياة والسنة والاعتقاد الصحيح والاستسلام لله تعالى ومنهج الصحابة بمقدار ما ايش يتألم بورود القبيح من البدعة والشرك. نعم اما اذا كان يرى الشرك فضلا عن انه يمارسه دون ما تحصل ما يحصل عنده شيء لا نفرة ولا يعني غضب ولا شيء فهذا والعياذ بالله قلبه قلب مريض وقد يصل إلى درجة الموت والعياذ بالله. فإن القلب يقول إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح والقبيح ما هو البدعة والشرك. نعم وتألم بجهله بالحق بحسب حياته بحسب حياته. نعم وما لجرح لميت إلى الله أكبر شوف الاستدلال ها. نعم وقد يشعر بمرض ولكن يشتد عليه هذا قسم آخر هذا قسم ايش ثاني. قسم اخر لا يشعر بالمرض يعني خلاص اقتنع اقنعوه الناس وقرأ الان انه فعلا نحن على بدعة نحن في على مرض من امراض الاعتقاد لكن ايش يقول ولكن يشد عليه تحمل مرارة الدواء لانه خلاص تعود ها والناس راح تنكر عليه تغيرت تغيير البدعة صارت تغيير ايش تغيير سنة خلاص يقول الناس خلاص مشي في هذه ها يعني يساير الناس ولا يستطيع ان يتحمل مرارة ايش الدواء ومخالفة الناس. نعم ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء سبحان الله يعني كيف يعني يجعل المرض المعنوي والمرض الحسي ها مثل المريض يعني مريض يقول له هذا علاجك علاجك نبي نفتح بطنك يقول له والله ما نتحمل ما نتحمل ما طب انت مريض يقول له ما نتحمل ها يزاد عليه المرض ها او يعطونه دواء مر يشرب ما يستطيع خلاص ثاني يوم يقول ايش نترك هذا الدواء هو عارف انه مريض وان هذا المر هو الدواء لكنه ما يتحمل ايش مرارة الدواء فيؤثر ايش بقاء المرض على تحمل مرارة الدواء. شوف الطبيب طبيب رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. الله أكبر. فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. الله أكبر. شايف؟ هو أصعب شيء وليس شيء أنفع له منه أيضا. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر. يوطن نفسه أحسن. وتارة يوطن نفسه على الصبر. نعم. ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. لا شك لأنه الصبر يحتاج إيش؟ قاعدة يعني علمية وبصيرة نافذة. نعم. كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن. في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن. نعم. يعني الطريق فيه مخاوف وظلمات لكن يعلم علم اليقين أن نهاية الطريق إيش؟ الأمن والأمان. نعم. وهو يعلم إنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. نعم. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين مما يصير إليه. الله أكبر. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق. نعم. ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عدمت رفيق. إن عدم الرفيق يعني ما عنده رفيق واستوحش إيش من الوحدة. ها؟ يعني دائما بينظر إيش؟ ينظر إلى الناس. كثير من الناس تخاف من الناس. الناس إيش؟ تخاف من الناس وكلام الناس وأقوال الناس ومخالفة الناس. نعم. وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أين ذهب فلي أسوة بهم. نعم. فلي أسوة بهم. الله أكبر. وهذا حال أكثر الخلق. الله أكبر. وهي التي أهلكتهم. الله أكبر. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. الله أكبر. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. الله أكبر. نعم. قول الله تعالى الذين أنعم الله عليهم. عبد الله بن مبارك لما قال ولا تستوحش دائما جالس في البيت مسكر على نفسك كيف استوحش ولا أشعر أني مع الصحابة ومع النبي عليه الصلاة والسلام. استشعار حقيقي أغناه عن إيش؟ أغناه عن الناس غنية تامة غنية كاملة. نعم. هم أشفقوا عليك قال يعني دائما جالس الحالة ومسكر ومغلق الباب قال لا والله ما لا أشعر بالوعدة ولا أشعر أبدا كيف هو أنا يقول إيش ها وجالس الصحابة وجالس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصدق والصبر. نعم. قول الله تعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف أبي شامة رحمة الله عليه. نعم. في كتاب الحوادث والبدع. نعم. نعم. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. المراد لزوم هكذا يقول يعني حيثما جاء في أي نص رأيت الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم إيش؟ لزوم الحق. ها الجماعة معناها إيش؟ مو معناها التجمع ها والعدد الكبير. نعم. وإن كان المتمسك به قليلا. الله أكبر. ذهب يا شيخ. ها فالمراد يقول لزوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا وهذا الأصل هذا هو الأصل. نعم. لأن الحق جماعة الحق كما قال عبد الله بن عوان كنت إيش؟ كنت وحدك. الله أكبر. نعم. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. من عهد النبي وأصحابه. عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. رضي الله. ولا نظر إلى ولا نمر. عندنا ولا نمر. اثنين نمر. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. حسن مع الناس عيد يقولون هذا كلام فاضي. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاهل. يقسم عليها رحمة الله عليها. فاصبروا عليها رحمكم الله. إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى هم أقل الناس فيما بقى فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإفراط في إفراطهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك تكونوا. يعني ما لهم علاقة بالكثرة. ها اليوم ما تقول شيء إلا يقول ساخي الناس كلها على هذا البث. ها الناس كلها هذه انتفاضة فلسطين الناس كلها في المظاهرات والانتفاضات انتم ليش يعني قامعين هنا ها؟ بل يعني تصور بصورة بشعة جدا يقول لك انت يعني كأنك ضد ايش ضد يعني فلسطين ورد الثورة على اليهود وأنك يعني خلاص أنت يعني كأنك تشجع إسرائيل و... هذا مو صحيح هذا الكلام. لكن التيار قوي يا شيخ، لذلك الجماعة في الحق وإن كنت ما هو أكبر لا تكترف يعني بكثرة الناس، ولا تنزعج من قلة يعني أهل الحق ولا من كثرة أهل الباطل، وهكذا في كل زمان أهل الباطل هم الكثرة. أهل الباطل هم إيش؟ هم الكثرة. ولا أي عاقل على وجه الأرض يقول إني أنا أشجع فلان يقول له أنت خذ لك حجر وروح قابل ذاك الرجل المدجج بالسلاح والدبابات والرشاشات و... وين المكافأة؟ أين المكافأة؟ لكن سبحان الله إذا تكلمت قالوا إيش؟ أنت يعني عميل إسرائيل أو هم وصفونا بهذا، قالوا أنتم تنفذون ايش المؤتمر اللي سموه مؤتمر مدريد مؤتمر. لا يا شيخ قديم الكلام، الكلام يعني قديم. قالوا انتم الان تنفذون الامور اللي اتفقوا عليها قديما في مؤتمر مدريد، احنا غافلين حتى مؤتمر مدريد ما نعرف ما هو. فلما سأل قالوا مؤتمر مدريد هذا اللي اتفقوا عليه انه يصير فيه سلام وصلح بين اليهود وبين وبين الفلسطينيين ويتعايشون بسلام الارض مقابل السلام. حنا حتى والله أسماء هذه المؤتمرات في غفلة عنها، لكن سبحان الله لصقت بنا. نعم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة. الله أكبر. تعال الآن، تعال صف لهم الآن الغذاء النافع، قل لهم السنة وقل لهم العقيدة، قل لهم تعالوا نصحح العقيدة. يقول لك يا شيخ تفرق الناس، تدعو إلى تصحيح العقيدة، قال تدعو إلى إيش؟ إلى تفريق المسلمين. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، هذا هو الغذاء النافع، هذا الدواء النافع. قالك لا، هذا تفريق بين المسلمين. خطيبهم كل هذا جابوا صورتهم اليوم يعني في المهرجان حقه أمس، الشيعة أكثر من السنة. الحمد لله الحمد لله. يعني كيف تتفقون؟ كيف تجلس الآن قبل قليل يقول القلب الذي لا يعني القلب الذي لا يتألم بورود القبيح عليه فإنه قلب نش قلب مريض. أنت كيف تجلس مع شيعي هكذا في مكان واحد وعلى كرسي واحد يا شيخ وترفع وإياه شعار واحد أيا كان هذا الشعار يا شيخ؟ حتى لو كان شعار لا إله والله لا أرفعه معه، لأن لا إله إلا الله عنده إيش غير وعندي أنا غير. كيف نجلس مع الرافضة؟ كيف نجلس مع النساء؟ كيف نجلس مع سبحان الله اجتمع يعني اختلاط الرجال بالنساء والشيعة بالسني والنصراني سبحانك ربي لا إله إلا أنت. وهذا كله إيش؟ عندهم نصرة لفلسطين، ومن لا يشاركهم فإنه يدعو لنصرة من؟ لنصرة إسرائيل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ يا شيخ. وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. الله أكبر. فهنا أربعة أشياء. نعم. غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. لا إله إلا الله. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض يضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. إن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم وقر في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس، يعني القرآن كله شفاء. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية. الله أكبر. وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليم التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه